فالمهم عندما ذهبنا هناك سألت هذا السؤال لأنه فهمنا منه أنه فيه صرف لقاته في الجيش البوسنوي. نعم. فأنا من باب يعني حسن الظن تساءلت السؤال للأعداء أيضا. الله أكبر. نعم. ثم بدأنا في تدريب تدريب الشباب البوسنوي من القوات المسلمة، وبلغت عدد القوات المسلمة 9 فصائل في خلال وجودنا. فهؤلاء 9 فصائل في رأسها رجل إمام من أي مدرسة، كل فصيل بين 100 إلى 150، ولكن كان عدد الذين المسلحين حوالي 50 الثلث، وعدد الفصائل بلغ حوالي 9. فاجتمعوا هؤلاء الأمراء فصائل واتحدوا فيما بينهم ووضعوا لأنفسهم أميرا، فهو هو الأخ الفاضل محمود كراليتش، وهو من خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. محمود إيش؟ كراليتش، يعني من بوسنة. في بوسنة. نعم. كلهم هؤلاء بوسنين. أيوة. اتصال فصائل. أميرهم الأخ محمود كراليتش، وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الحديث، وهو الرجل نعتقد ذلك عقيدته سليمة، وهو بنفسه بين لي أنه حتى أنه يقول أنهم هؤلاء البوسنويين يقولون أنني وهابي وغير ذلك، ولكنهم لا يجدون أي عداوة من البوسنويين، أو نحن لله الحمد منا لم نجد أي نفور أو تردد في قبول ما نقوله معهم، يعني خلاف الواقع في أفغانستان. خلاف الواقع في أفغانستان. نعم. طيب. بالإضافة أننا عندما ذهبنا وضعنا الشرط